هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. مساء الخير على كل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء أسبوعي جديد في برنامج علمي علمك في موعده الجديد كل أحد الساعة 12 إلا ربع مساء. بسعد بوجودي مع حضراتكم محدثكم عمرو صبري، وبيشاركني اللقاء اليوم على الهواء على الميكسر الزميل خالد عيد. وفي حلقة الليلة هيكون الكلام بيتركز على الموضوع اللي يعتبر هو الحقيقة لغة العصر الحالي، لغة الوقت الحالي والعصر الحالي، اللغة اللي الدنيا كلها والعالم كله بيتحدث بها الآن، وهي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هنركز عليه في حلقة الليلة، لكن أول فقرة هي خبر، وهو برضو مرتبط بما يتعلق يعني بكل ما يتعلق بأمور الرقمنة، اللغة الجديدة اللي العالم كله أيضا بيتعامل بيها. وطبعا أصبح خلاص الأوراق والملفات والكتابة يعني بدأت إن هي خلاص يعني بتتجه إلى النهاية، والعهد الجديد في العالم كله بقى كل شيء فيه بيعتمد على الرقمنة. البيانات اللي موجودة على أجهزة الكمبيوتر وعلى الأجهزة المستخدمة، كل أنواع الأجهزة الحديثة، كمبيوترز طبعا أنت ممكن من خلال تليفونك المحمول تقدر تقوم بعمل حاجات كتير جدا جدا في الوقت الحالي. يعني أبسط حاجة، يعني أبسط حاجة الناس بتعملها دلوقتي ومعظم الناس، إن ممكن وهو في البيت عن طريق التطبيق من التطبيقات يقدر يعرف رصيده في الخاص بمثلا مرتبه، يقدر يحول الرصيد أو يحول منه على محفظة من المحافظ الخاصة بإحدى شركات المحمول، ويقدر إن هو يعني بكل بساطة يلاقي فلوسه موجودة خطوتين من أي مكان، بيقدر ياخد الفلوس دي. واللي بتكلم فيه ده مجرد أبسط حاجة، لكن حابين نتكلم بقى في الموضوع يعني من زاوية أوسع. كل المعلومات، البيانات، كل التفاصيل في أي دولة في العالم دلوقتي بقت موجودة بشكل إلكتروني، بشكل حوسبي زي ما تسميها سميها، ودي لغة العصر الحديث. وعلشان كده بدأت الدول بتتسابق، وده من زمان مش من اليومين دول بس، في إنها تتحول إلى هذه اللغة، لغة الأرقام والرقمنة، لغة الحواسيب، بعيدا عن الأوراق والملفات والحاجات القديمة اللي خلاص يعني بقت في عهد قديم وانتهى. الخبر الخاص بالنهاردة هو إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وأجرى جولة تفقدية سيادة الرئيس داخل مركز البيانات، ويعني هذا المركز الجديد مركز البيانات والحوسبة الحكومية، وطبعا استمع لشرح مفصل حول استخدام البنية الأساسية للمركز وإمكانيات الشبكات المختلفة. الرئيس السيسي أكد أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم، ووضح أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن، وأن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بيجهز مصر لكي تأخذ مكانها في عالم يتقدم بشكل كبير ومتسارع. الرئيس السيسي قال ان فكرة انشاء المركز بتعتمد على الموقع الجيد لمصر، واضاف ان لابد ان نستفيد منه على ضوء مرور 90% من الكابلات البحرية الموجودة في العالم بمصر، انها بتمر بمصر، بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم. لدولة مصرية، الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في هذا المجال، وهنواصل العمل في هذا الاتجاه. طبعا برضو خلال ما قاله الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح هذا المركز، ان مصر بدأت في مجال تطوير البيانات والريادة فيه من عام 2018 بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية الجديدة. ولافتا إلى طبيعة عمل الحكومة في الماضي، حيث كان لكل وزارة سيرفر بيانات خاص بها دون التأكد من مدى تأمينه ومدى قدرته على التفاعل مع باقي الوزارات. وقال الرئيس السيسي إن المركز الرئيسي للبيانات هيكون شامل لكل الوزارات وفيه كل البيانات الخاصة بها، ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة نظرا لتأمينها بشكل كامل والصالات التي تحوي السيرفرات ومراكز البيانات واللي تم عرضها خلال حفل الافتتاح. لا يمكن لأحد دخولها نهائيا، حتى الأشخاص القائمين على إدارتها لا يستطيعون الدخول لها، قائلا إن الحكومة سعت لأن يكون المركز الرئيسي للبيانات الخاص بها على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية. أيضا في حديث الرئيس اليوم شدد على ضرورة قيام الأسر المصرية بدفع أبنائهم خلال فترات الدراسة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لتعليمهم هذه المجالات، وده بهدف زيادة فرص مصر لتصبح دولة غنية، مؤكدا أن الوظائف في هذا المجال بتدر عائدا كبيرا على العاملين بها. الرئيس قال كمان، يعني أشار لوجود دول تعداد سكانها كله لا يتعدى 10 مليون نسمة، وبيعمل عندها أو فيها أكتر من 500,000 شخص في مجال التعهيد، يعني كل فرد منهم بيصدر نحو 100,000 دولار بإجمالي مثلا حوالي يعني 70 مليار دولار خلال العام الواحد. ودي تفاصيل طبعا يعني تحدث فيها، وأيضا تحدث فيها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ودعا الرئيس المصريين لضرورة تعليم أبنائهم فنون البرمجة وعلوم البيانات لأهميتها في مستقبل العالم. طبعا هو ده يا جماعة مش بس المستقبل، ده أصبح الحاضر وهو المستقبل، المستقبل اللي بيحتمل المزيد والمزيد من يعني تفاصيل هذه العلوم وهذه الأمور. نقدر نقول إن في طفرة مصرية في مجال حفظ البيانات، نقدر نقول إن الرقمنة أصبحت هي لغة العصر الحديث، قريب قوي الحاجات اللي كنا بنشوفها وبنقول عليها سابقا خيال علمي وكنا بنشوفها في أفلام الخيال العلمي هي بالفعل بدأت تتحقق من سنوات. وإذا كان الرئيس النهاردة اتكلم عن أن مصر بدأت يعني الريادة في هذا المجال من 2018، عايز أقول أن 2018 كمان هي كانت البداية الفعلية والحقيقية يعني انتقال الذكاء الاصطناعي من حيز الخيال وحيز يعني الجانب النظري، وأن يكون مطلوب تصنيعه، مطلوب استخدامه، والناس في العالم بتتكلم عنه لأنه يصبح واقع وموجود على أرض الواقع. وكانت البداية الحقيقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، واللي هتكلم عنه أكتر خلال فقرات حلقة النهاردة. خليكم معانا في علم علمك. الورد البلدي، تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري يبقى انت اكيد المصري المصري. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري انت اكيد المصري. مصري حبيب متحمس لو حتى بدق يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس. محفوظ بيغني يا ليل على دق القلب زوين، محفوظ بيغني حليم في الهوى دونا على قد الشوق والميل، حليم في الهوى دونا ويا ويل مين ينسى يا ويل. سومة ومنديلها الوردي غنواية جيل ورا جيل ورا جيل، غنواية جيل رجعنا لكم مرة تانية وعلم علمك، واللقاء اللي هنتكلم فيه أكتر عن الذكاء الاصطناعي. الحقيقة الموضوع ده يا جماعة يعني ما تكفيهوش طبعا أكيد حلقة واحدة، يعني الذكاء الاصطناعي لو هنتكلم عنه هنتكلم عنه حلقات كتير جدا جدا، لكن طبيعي أن يكون في تنويع في حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله يكون التركيز في الحلقة بالكامل على موضوع الذكاء الاصطناعي. في الحلقات الجاية إن شاء الله بإذن الله هيكون يعني بعض الفقرات عنه، فقرات تانية عن موضوعات أخرى علمية طبية أيا كان. لكن تعالوا نبدأ كده من البداية ونقول ببساطة إن الذكاء الاصطناعي أو اللي بالإنجليش بنقول Artificial Intelligence، حضرتك أنت لو عندك جهاز موبايل حديث الكاميرات اللي فيها تلاقيه بيقولك، يعني لو بتتابع على أي موقع على النت بيتكلم عن إمكانيات الأجهزة الموبايلات، يعني هيقولك إن الكاميرا الموبايل ده بتعمل بالـ AI. هتلاقيها حتى الـ AI ممكن تلاقيها في بعض الأجهزة مكتوبة كده جنب عدسة الكاميرا، ودي طبعا اللي هي مقصود بيها الارتفيشال انتليجنس، ذكاء الاصطناعي، واللي هو برضو درجات وتطبيقات بيبدأ من حاجات بسيطة مجرد عملية معالجة الصور إلى أن يصل إلى حاجات أعلى بكتير. وأنا بتكلم هنا عن مثال بسيط جدا جدا موجود عند كل واحد فينا، وهو كاميرا الموبايل أو حتى باقي الإمكانيات. طبعا يعني باقي إمكانيات الجهاز انك ممكن تنزل تطبيق من تطبيقات اللي هي الشات بالذكاء الاصطناعي، تسأله عن اي موضوع، تاخد رأيه كأنك بتكلم شخص، يقول لك رأي متكامل فيه كل المعلومات. ولو عايز، لو انت عايز يعني عندك عزومة وعايز العزومة دي عزومة هنا في يعني في انت في مصر، وعزومة لناس في حدود مبلغ معين وعايز تزبطها بشكل كويس، انت ممكن تقول له ده يقترح عليه اقتراحات. يعني شوف تخيل وصل لإيه. طيب هنبدأ من البداية قوي، نقول ان الذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنس ايه هو. هو بمنتهى البساطة سلوك، خصائص بتتسم بها برامج الكمبيوتر، يعني هو برامج بداخل هذا الجهاز الحاسوب أو الكمبيوتر أو الموبايل، أي جهاز بيعمل بهذا الشكل. السلوكيات والخصائص دي بتخلي البرامج دي تحاكي أو يعني تقلد القدرات الذهنية البشرية وطرق عملها. يعني تبدأ البرامج تخلي الجهاز ده من خلال البرامج اللي موجودة دي اللي هي برامج الذكاء الاصطناعي يبدأ يتعامل ويقلد، يعني يتعامل بشكل زي البشر من حيث قدرات البشر الذهنية، طريقة التفكير، الأسلوب وأنماط العمل الخاصة بالجهاز العصبي اللي هو اللي احنا بنقول ان هو اصلا مركز كل حاجة في الانسان، في جسم الانسان، وتحديدا التفكير والذاكرة وكل حاجة. ويمكن من اهم الخصائص دي اللي بتتسم بيها البرامج دي اللي بتقلد وبتحاكي القدرات الذهنية البشرية، من أهم الخصائص دي القدرة على التعلم، الاستنتاج ورد الفعل. يعني بيقدر يتعلم من مواقف ومن حاجات بتدخل عليه، أنت بتدخل عليه داتا، بيانات، معلومات، أفكار، تفاصيل، لغات، بيتعلمها وبيقدر إن هو يكون زي شبكة أو حالة من التواصل ما بين هذه المعلومات. يعني يظبط المعلومات دي، يفنطها كده ويشبكها في بعضها ويطلع منها بنتائج، يعني يستنتج ويقوم بعمل رد فعل، كل ده على أوضاع وعلى تفاصيل وأسئلة وأمور لم يتم برمجتها في الآلة. يعني حاجات هي مش مبرمجة مسبقا، هو بيمر عليه حاجات يبدأ ان هو منها يعرف، زي الانسان لما بيبقى من طفولته بيتعلم، بيسمع الفاظ وجمل وكلمات ومعلومات اللي بيتعلمها في المدرسة وفي فترة الدراسة، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعة، وبيمر بمواقف وبيكتسب خبرات من مواقف التعامل في الحياة مع الناس. من خلال الخبرات دي بيقدر ان هو يستنتج حاجات، يفهم حاجات، يقدر ان هو يبدع حاجات، ويبقى عنده ردود افعال تجاه المواقف الجديده، مواقف جديده ما مرش بيها قبل كده، بيستفيد فيها من حصيله خبراته السابقه. اهو بقى الذكاء الاصطناعي بيعمل ده، الجهاز اللي فيه برامج الذكاء الصناعي بيعمل ده، ان هو اوضاع ومواقف وحاجات ما مرتش على الآلة، مش مبرمجة فيها، لكن من حصيلة المعلومات والتفاصيل اللي وصلته بيقدر يكون منها خبرات، بيكون منها اجمالي بيانات ومعلومات اللي هي بتمثل الخبرات البشرية، يبدأ ان هو يستنتج من خلالها ويرد، ويبقى فيه ردود افعال على اوضاع لم تبرمج في الآلة. وعلشان كده بنشوف الشكل العالي المتقدم من هذا الموضوع، بنشوفه في الروبوتس، انسان آلي اللي احنا شفنا الروبوتس يا جماعة اللي اتعملت معاه حوارات اعلامية. الروبوت زي الروبوت صوفيا على سبيل المثال للي تابع وشاف، واللي ما شافش يدخل على يوتيوب ويكتب الروبوت صوفيا ويشوف اللقاءات اللي اتعملت معاه، ولقاءات مترجمة باللغة العربية. بتلاقي الروبوت انت بتكلمه او المذيعة اللي كانت بتكلم الروبوت، بيوجه له أسئلة وبيرد عليها كأن إنسان قاعد بيتكلم. جاب منين بقى الردود دي؟ جاب منين رد الفعل والحاجات دي كلها؟ هو ده شغل الذكاء الاصطناعي. هذا الشيء المخيف المرعب، هو مخيف ومرعب من شدة يعني ما به من غرابة. احنا لسه لحد النهاردة بنستشعر ان هذا الامر يدخل تحت بند الخيال العلمي. سنين فاتت كنا بنشوف الكلام ده في افلام الخيال العلمي اللي موجودة في السينما الامريكية، كان مجرد خيال علمي. يعني لما كنا بنشوف افلام من سبعينات وثمانينات ولحد التسعينيات، وعايز اقول لبداية الالفية كمان، كنا بنقول ان ده محض خيال، ده مجرد خيال علمي. واللي يعني البعض اللي كان بيشغل عقله شوية او اللي يعني عنده نظرة لقدام كان يقول يعني يا جماعة ما احنا زمان قوي قوي من عشرات السنين، لو كنت قلت لأي واحد في العالم انك ممكن تشوف حدث بيحصل على الجانب الاخر من الكرة الارضية في نفس لحظة وقوعه، كان هيقولك انت اكيد يعني ده جنون، يعني انت مجنون، ده خيال. أصبح في حاجة اسمها تلفزيون، أصبح في أقمار صناعية، بقى في نقل للحدث ولكل الأحداث في نفس اللحظة. أنت بتشوف لايف دلوقتي كل حاجة، ودلوقتي دي مش دلوقتي النهاردة ولا مبارح ولا من سنة ولا اتنين، بنتكلم بقى من سنوات طويلة فاتت. احنا دلوقتي يعني بقى أمر عادي جدا، وأصبح أمر يعني بنعتبره عادي، يعني ده مش اختراع يا جماعة، ده خلاص ده حاجة قديمة قوي ان انت تشوف حاجة لايف على الهواء في اي مكان تاني في العالم. وبقى الجديد كمان ان انت ممكن تكلم اي حد صوت وصورة في اي مكان في العالم لايف من خلال تطبيقات كتير جدا جدا كلنا عارفينها. فاللي كان يشوف ده ويفكر في ده طبيعي ان يقول يعني الكلام عن الذكاء الاصطناعي والروبوتس وما هيفعل وما يمكن ان يفعله الذكاء الاصطناعي ان يكون بديل للانسان بديل للبشر في كتير من الوظائف، ده خلاص اصبح واقع ومستقبل قريب، ما بقاش فيه اي غرابة. ونقدر نفتكر ونحسبها كده حسبة بسيطة قوي، ان وظائف كتير كان الانسان هو اللي بيقوم بيها بنفسه من مئات السنين، الشيل والحمل والنقل وكل ده كان الانسان اللي بيقوم بيه، او كان بيستعمل الماشية في انها تجر يعني عربات مرتبطة بيها والانسان بقى بيقودها. يعني كانت دي وسائل النقل، على سبيل المثال نقل الاشياء اللي بتستعمل مثلا مواد البناء او غيره او غيره. بعدها اصبح في اختراع جديد اسمه العربيات السيارات، فبقى الانسان بدل ما يبقى عدد كبير من الناس بينقلوا وبيشيلوا، هي عربية بيتم تحميل الحاجة عليها والانسان واحد بس بيسوق العربية بيقودها من مكان لاخر. حاجات تانية كتير جدا كانت الإنسان هو اللي بيقوم بيها بشكل يعني هو اللي بيعملها بنفسه بالدراع بالإيد، أصبحت الآلات هي اللي بتقوم بيها. فيعني وظائف كتير انتهت من العالم من عشرات السنين نتيجة أن الآلات أصبحت بتقوم بيها. الحاضر والمستقبل أن وظائف كتير وأعمال كتير الإنسان بيقوم بيها هتختفي وهتنتهي كوظائف بشرية، لأن هيبقى هو الذكاء الاصطناعي هو اللي هيقوم بيها. الانتقال لعصر الرقمنة بيجعل كل شيء في صورة بيانات، مش مطلوب ان يكون في عدد كبير من الناس او الموظفين في مكان كل واحد ماسك دفتر وبيكتب وبيسجل، لان كل حاجة بتدخل على جهاز كمبيوتر وتتجمع معلومات، كم رهيب من المعلومات عن يعني ملايين الاشخاص، وتطلع بدوسة زرار. يعني مجرد موظف واحد في مكان كبير هو بيبدأ أنه من خلال جهاز الكمبيوتر بيطلع بيانات، ومن خلالها أي حاجة ممكن تتم، أي خدمة لأي إنسان ممكن تتم. إذن هو ده الواقع ولم يعد خيال علمي، هو ده الحاضر وهو ده المستقبل اللي هيحمل ما هو أغرب وأعجب. والحقيقة موضوع الذكاء الاصطناعي فعلا إن كان يبدو من العجائب، لكن هي الدنيا كده يا جماعة، ده حال الدنيا، حاجات بنفتكرها وبنشوفها عجائب لكنها بتتحول إلى واقع. دورنا إحنا بقى إننا نبدأ نبرمج عقلنا على إننا نستوعب النقلة الكبيرة في هذا العالم. شاطر والحزن شاطر الفرح شاطر والحزن شاطر والبحر غادر بقول له حاضر البحر غادر بقول له حاضر ده انا لسه قادر في الحزن افرح هي هي هي هي هي العيون سفت الشفايف نايمة العيون سفت الشفايف دمع يهون والقلب خايف دمع يهون والقلب خايف وانا لسه قادر في الحزن افرح هي هي هي طيب سؤال هيجي أكيد على بال ناس كتير، يعني هل الذكاء الاصطناعي ده يعني ده خير ولا شر؟ يعني هل هو خير للبشرية ولا شر على البشرية؟ يعني هو بكل بساطة بأعمال العقل نقدر نقول إن الذكاء الاصطناعي هو ابتكار، هو اختراع زي كل ما تم اختراعه في تاريخ البشرية، يمكن إنه يستخدم في الخير وممكن يستخدم في الشر. احنا زي ما قلت قبل كده في حلقة سابقة وبنقولها كتير، ان على سبيل المثال يعني اختراع فكرة الذرة والانشطار الذري والنووي او تطبيقات التطبيقات النووية او النووية زي ما تقول، يعني الطاقة النووية اللي بتستخرج او بتأتي من المفاعلات النووية ممكن تستخدم في أغراض سلمية وممكن تستخدم في إنتاج القنابل النووية، أغراض السلمية زي الكهرباء زي غيرها وغيرها تفيد البشرية، ممكن تستخدم في التدمير أو في الدمار الشامل لو استخدمت في صنع القنابل النووية. حاجة تانية بسيطة، الإنترنت اللي كلنا عايشين فيه دلوقتي، اختراع الإنترنت، وجود الإنترنت، يا ترى هل هو خير ولا شر؟ والله لو استعملناه في اننا نتعرف على معلومات ونجيب اخبار ونعرف حاجات تفيدنا، التواصل مع المقربين والناس قرايبنا اصحابنا الناس اللي احنا محتاجين نتواصل معاهم، نبعت الايميلات الخاصة بالشغل، حاجات كتير قوي قوي مفيدة، اصبح خير اصبح مفيد. لكن رحنا استخدمناه في اذى يبقى اصبح مؤذي واصبح شرير. هو المشكلة العيب مش في الاختراع، دايما العهدة على الانسان كيف سيستخدم هذا الاختراع او هذا الابتكار. هو الانسان اللي بيحدد اذا كان الاختراع ده يمشي في اتجاه الخير ولا الشر من خلال الانسان نفسه. لأن الاختراعات دي هي ابتكارات علمية، يعني هي ابتكارات يعني ليس فيها نفس زي النفس البشرية بداخلها خير أو شر. الخير أو الشر بداخل الإنسان وليس بداخل هذه الابتكارات والاختراعات مهما بلغ ذكائها، زي الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي وعندها القدرة على الاستنتاج والإبداع والابتكار والربط. لكن الذكاء الاصطناعي هو نفسه في حد ذاته حقيقة شيء جميل جدا، شيء مبهر. تعال أقول لكم على خبر متعلق بالذكاء الاصطناعي، الحقيقة خبر مبهر جدا. عنوان الخبر بيقول روبوت يدير مدينة في اليابان. الخبر بيقول ان في شركة عالمية للسيارات في اليابان صممت مدينة. المدينة بيقوم او يقوم على ادارتها انسان آلي، روبوت بيتحكم في ادارة المدينة. بتقع المدينة على بعد اميال قليلة من جبل فوجي باليابان، وبدأ انشائها منذ عام 2021، يعني من 3 سنين تقريبا. المقرر أن ينتقل للمدينة أول 2000 ساكن بحلول نهاية هذا العام، وبمجرد دخولهم لمدينة الروبوتات، بمجرد دخولهم لهذه المدينة هيعيش المشاركون فيها 2000 دول واللي هيجي بعدهم هيعيشوا داخل منازل ذكية جديدة مذهلة بتعمل بالكامل تقريبا على الهيدروجين، يعني المدينة صديقة للبيئة. رئيس الشركة المنفذة للمدينة بيقول إن هيتم تجهيز كل مسكن بأسطح من الألواح الشمسية وتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة الصحة داخل المنزل، وهيتم ربط جميع المركبات والمباني من خلال البيانات وأجهزة الاستشعار، وهتحتوي المنازل المصنوعة في الغالب من الخشب على روبوتات داخل المنازل للمساعدة في الحياة اليومية، لمساعدة السكان على إنهم يكونوا أكثر استقلالية. يعني الحقيقة موضوع مبهر. يعني هو كمان بيكمل بيقول ان هيتم تقسيم الشوارع لثلاث انواع، مناطق للمشاة فقط وطرق لحركة المرور السريعة، والشوارع لمزيج من المركبات منخفضة السرعة، وهيتم السماح فقط للمحركات الخالية من الانبعاثات بمركبات خاصة لكبار السن ودعم مستخدم الكراسي المتحركة. وهتظهر المدينة التجريبية الشبيهة بالشبكة مع مساحات طبيعية مفتوحة، يعني هيكون في مساحات طبيعية مفتوحة لتعزيز التجمع الاجتماعي في هذه المدينة، اللي يعني الحقيقة تعتبر شيء مبهر جدا حتى في هذا العصر الحديث اللي احنا فيه. مدينة بيديرها روبوت، مدينة صديقة للبيئة، وبيتم يعني مراقبة المنازل أو المساكن اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي، بيراقبوا حالة الصحة، يعني المناخ، هل هو مناخ والأجواء صحية بداخل المساكن أم إن فيها ملوثات. طبعا هترسل إنذار علشان يتم معالجة الأمر، يبقى المناخ صحي لكل من يسكن فيها. يعني أعتقد يعني حاجة مبهرة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني. طيب الذكاء الاصطناعي عمل إيه كمان اليومين دول؟ تعالوا نشوف الخبر ده. الذكاء الاصطناعي قدر أنه يعثر على قبر الفيلسوف اليوناني الشهير أفلاطون. أفلاطون اللي رحل حوالي عام 348 قبل الميلاد، تم استخدام الذكاء الاصطناعي لفك رموز مخطوطات حددت موقع القبر الخاص به. على أحد المواقع البريطانية نقلا عن باحث إيطالي، الباحث اسمه جرازيانو رانوكيا، بيقول إن المخطوطات بتحمل هيركولانيوم. هيركولانيوم ده يعني إيه؟ ده عبارة عن ورق بردي متفحم عثر عليه مدفون بعد ثوران بركان جبل فيزوف اليوناني عام 79 بعد الميلاد. بيقول إن اللفائف اللي هي الورقية دي تضمنت نصوص بتشير لموقع محدد في أثينا، وإن أفلاطون دفن في الأكاديمية اللي أسسها عام 387 قبل الميلاد بالقرب من مبنى اسمه مبنى موسيون، واللي اختفى هو كمان وقت البركان. جرازيانو هو وفريقه قدروا يفكوا شفرة 1000 كلمة، يعني ما يعادل 30% من نص المخطوطات باستخدام العين الإلكترونية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. لكن العمل مازال مستمر وبيأملوا في تحليل المخطوطات بالكامل بحلول عام 2026. من خلال الكلمات اللي فكوا شفرتها قدروا يحددوا مكان قبر أفلاطون، وبيقولوا إن النص الجديد اللي باقي في هذا النص بيكشف حقائق جديدة ملموسة حول فلاسفة أكاديميين مختلفين، ويعني أصبح يعني الحقيقة الموضوع فعلا أقرب بكتير جدا للي كنا بنشوفه في أفلام الخيال العلمي اللي كنا بنقول عليها. طبعا وقتها خيال علمي، وهي جماعة أصبحت حقيقة علمية واقعة، وهو ده يا جماعة ببساطة الذكاء الاصطناعي. تعالوا نرجع بقى للخبر الأول، ولكن هنتكلم من منظور علمي علشان نعرف أهمية هذا الأمر. افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يعني حكاية بقى معالجة البيانات الضخمة، يعني هذا العلم الكبير المهم في الوقت الحالي، وإحنا في عصر بيشهد زيادة هائلة في حجم وتعقيد البيانات المتاحة للمؤسسات والمجتمعات، واللي عايزين نستخدمها نستخدم هذا الكم الهائل بشكل فعال ونستخلص قيمة حقيقية منها. معالجة البيانات الضخمة هو علم بيهدف إلى تحليل واستخدام البيانات الكبيرة والمعقدة اللي تتجاوز قدرة التقنيات والأدوات التقليدية على التعامل معها. والحقيقة أن البيانات الضخمة بتتميز بثلاث أبعاد رئيسية: الحجم الكبير والسرعة العالية وتنوع المصادر والأشكال. طيب إيه فوائد معالجة البيانات الضخمة؟ فوائد كتير الحقيقة. أول حاجة اتخاذ القرارات الأفضل، إن من خلال تحليل البيانات الضخمة يمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على الأدلة، ويمكن استخدام البيانات المتاحة لتحديد الاتجاهات والنماذج والتوجهات والتنبؤ بالأحداث المستقبلية، وده بيعزز عمليات اتخاذ القرار الاستراتيجية والتكتيكية. تاني حاجة تحسين الكفاءة والإنتاجية، لأن تحليل البيانات الضخمة بيتيح للمؤسسات اكتشاف الفجوات في العمليات وتحسين الكفاءة والإنتاجية. كمان فهم العملاء وتحسين تجربتهم، لأن ممكن معالجة البيانات الضخمة تقدر تساعد المؤسسات في فهم احتياجات العملاء وتحسين تجربتهم. وتحليل البيانات يعني ممكن إن هو يعني يمكن لتحليل البيانات لاستخلاص الأنماط والاتجاهات في سلوك العملاء وتوفير خدمات مخصصة وتجربة أفضل ليهم في أي مكان بيتعاملوا معه. طبعا يعني على المستوى الاقتصادي، الاستثمار في إنشاء مركز البيانات بيعود بنفع كبير أيضا على الاقتصاد القومي، وليه فوائد مهمة جدا زي تعزيز النمو الاقتصادي، لأن مراكز البيانات ضخمة، البيانات الضخمة بتعتبر محرك قوي للنمو الاقتصادي، لأنها بتوفر البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم الشركات والمؤسسات في تحليل واستخدام البيانات الضخمة بشكل فعال وتحقيق التحول الرقمي، وده بيؤدي لزيادة الإنتاجية والابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي. طبعا كمان جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودي نقطة مهمة جدا، لأن مراكز البيانات الضخمة تعتبر عامل جذاب للاستثمار الأجنبي المباشر، لأن وجود بنية تحتية قوية لمعالجة البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في أي بلد، يعني طبعا احنا بنتكلم عن مصر هنا وده اللي يهمنا دلوقتي، ده بيجذب الشركات العالمية لاستضافة بياناتها وتشغيل تطبيقاتها في المنطقة، ده بيؤدي بالتالي إلى تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرة للبلد، وبيسهم في تنمية القطاع التكنولوجي وتعزيز فرص العمل وتحسين الدخل الوطني. طبعا كمان توفير فرص العمل، لأن بناء وتشغيل مراكز بيانات ضخمة بيؤدي لإنشاء فرص عمل جديدة وتوفير فرص عمل متخصصة في مجالات زي تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات وتحليل البيانات وإدارة البيانات. كمان تنشيط القطاع التكنولوجي، وكمان توفير البنية التحتية الرقمية، وكل دي فوائد كبيرة جدا جدا وغاية في الأهمية، خاصة في العصر الحالي لإنشاء مثل هذا المركز المهم جدا جدا، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية المصري. ويعني بنفرح لما بنشوف مثل هذه الإنجازات في بلدنا، وبنتمنى دايما نشوف ما هو أكثر، وده اللي جاي إن شاء الله في المستقبل لمصر. احنا كده وصلنا طبعا لختام حلقتنا النهاردة، لكن كلامنا عن الذكاء الاصطناعي مخلصش، وهيستمر بإذن الله في الحلقات القادمة، فانتظرونا كل يوم أحد الساعة 12 إلا ربع مساء. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر زميلي خالد عيد على هندسة الهواء، والأسبوع القادم بإذن الله نلتقي على خير في علم علمك، فإلى اللقاء. كنتم مع علم علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.